لقيت اليوم وبكرة روح اليوم على ذنبي أزرع وحصود الحسرة قلبي يقول بالفتر يا عروس البصرة وانشل أحبابك يا أبا العباس قلبي مولع في الفتر أواسين أسدر رفاعي طاهر الأنباس وبحبي يا كاسلة لوموني يا أبو الباء من عادتك السرعة من حين ما أبغاك حالا تسعى يا أبو الباء من عادتك السرعة من حين ما أبغاك حالا تسعى أنتم رجال الهوش وأهل الفزع يا آل طه أنتم نبراسي قلبي مولع بالفتر رواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبي تسلت لهم وراسي وهو واجتبه الله قربه منك هو اجتبه فنسه الفيك رفيع له فنسه الفيك رفيع له كيف وقد شاهدوا سنه كيف وقد شاهدوا سنه أزال حجب غطائي عنه فاستنشقونا حتى غواه فاستنشقونا حتى غواه تجلى بالنور والملائكة تجلى فقال أنا لكم محب رب كريم نعم الإله رب كريم نعم الإله أقبل من الملك ملكي والأمر أمري والعز عزي فادخل حماه والعز عزي فادخل حماه فقلت للقار قلت للقار في أي حب إلا وقال ضمير الله إلا وقال ضمير الله إني إذا ما ذكرت شوقا إلى لقاه الله اهتز شوقا إلى لقاه أهيم أهيم وحده مهدي في صدقي وجدي الله الله اهي موحدي في صدقي وجدي وحسن قصدي عسى أراه وحسن قصدي عسى أراه فانظر إلى الكون باعتباري فانظر إلى الكون باعتباري في أرض مولاي لبيك الله لبيك الله لبيك الله لبيك الله لبيك الله لبيك الله لبيك الله صلوا على الحبيب.